في تحريم عملي وفي تحريم اعتقادي. نعم. نحن نحكي الآن عن العملي. ذكر يعني لا يحرم ما حرم الله. شو معناه؟ لا يعلم يعني. بسره بإذني ولا آخرين. هذا حرم ما حرم الله. إذا قال عنه حرام ها نرجع بقى للتفصيل دائما مش فاهم. نعم نجي من أهل عملي. عمليا إيمانه بلا إله إلا الله خلاص فيها من الضعف بحيث أنه لا يدفعه إلى أن يحل ما حل الله ويحرم ما حرم الله. لكن هو مؤمن بكل ما جاء.